طيبه تقدر تحط 10 طيب الى حبيب فهداء اهدائنا بارك الله فيك خلي عندي satu, dua. رقت عيناي شوقا ولطيبة ترفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا نبي يا نبي I love you aku cinta padamu nabi aku rindu padamu nabi ya mas eh Ya Nabi, Ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Nabi, rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat. Jangan mentang-mentang badan sehat bila sering kau tinggalkan sholat inna lillah bila dirimu cinta sholawat bila hatimu rindu Muhammad itu baru pemuda yang hebat Masya Allah Masya Allah yang cuma mau